بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام جاء في نهاية نواقض الوضوء، وهو وإن كان له علاقة بنواقض الوضوء أو بالوضوء، إلا أنه قاعدة عامة تصلح للوضوء وللصلاة ولغيرها كما هو معلوم. فهذه قاعدة الشك واليقين، وهي قاعدة مشهورة ومعلومة، فليست مختصة بهذا الباب ولا بهذه المسألة، وإنما هي عامة، لكن أتى بها في هذا الموضع لكثرة وقوع الشك في مسألة الطهارة والحدث، فلذلك أتى بهذه المسألة يبين ما وقع فيها، وإلا هي قاعدة عامة يعني تستعمل وتذكر في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. في أحد الإخوة سأل عن حديث عائشة رضي الله عنها، ما أدري نحن ذكرناه ولم نذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم في النواقض التي سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه ثم خرج إلى المسجد ولم يتوضأ. هذا من الأدلة التي احتجوا بها على الجمع، هو احتجوا بها على أن مجرد المس لا ينقض الطهارة، مجرد المس لا ينقض الطهارة. والحديث بغض النظر عن صحته أو ضعفه كل يحتج به، فالذين قالوا بأن مس المرأة ناقض مطلقا احتجوا الذين قال ليس بناقض مطلقا احتجوا بهذا الحديث، والذين قالوا إنه ناقض عند وجود الشهوة أو ليس بناقض حتى عند وجود الشهوة فأيضا احتجوا بهذا، فقالوا أن التقبيل عادة يكون لشهوة. فالمقصود أنه الذين جمعوا بين الأدلة قالوا إن المس إن كان لشهوة فإنه ناقض، وإن لم يكن لشهوة فإنه ليس بناقض. هذا القول ينقضه أو قد يعارضه مثل هذا الحديث الذي هو أن سلم قبل، والحديث أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، وفيه ضعف في إسناده أو فيه إشكال في إسناده، فيه انقطاع، وجود إسناده بعض أهل العلم كابن تيمية وابن حجر، لكن على كل حال الحديث مختلف في ثبوته، وعلى فرض ثبوته فإنه ناقض لقول الحنابلة الذين قالوا بأنه ينقض إذا كان المس لشهوة. ونحن رجحنا فيما مضى من حيث الدليل أن مس المرأة ولو كان لشهوة لا ينقض، وهو قول في المذهب على كل حال، وهو الأرجح فيما يظهر الله أعلم. قوله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، هذا كما قلنا مبني على القاعدة المشهورة المعروفة، وهي من القواعد الكلية الكبرى، أن اليقين لا يزول بالشك، وأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول إلا بيقين مثله. وهذه القاعدة وهذه المسألة نفسها التي ذكرها المؤلف التي هي مبنية على القاعدة مأخوذة أو مبنية على أدلة صريحة وظاهرة واضحة، منها حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، لما شكى الرجل يجد في بطنه شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج أي من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه وجود الشيء في البطن قرقرة أو تحرك هذا شك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج أي من اليقين الذي هو عليه وهو الطهارة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي بيقين آخر وهو أنه يجد ريحا دلالة على خروج الريح، أو يسمع صوتا لهذه الريح، أما ما سوى ذلك فلا يخرجه من الصلاة مجرد الشك، مجرد الشك. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح، في صحيح مسلم، فإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا نص في القاعدة، نص في هذه القاعدة. فهنا قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. شك، الشك نوعان. الشك هو التردد بين أمرين، الشك مطلقا عند الفقهاء هو التردد بين أمرين، وهو على نوعين: شك وغلبة الظن. حتى غلبة الظن هو نوع من الشك، لأنه تردد بين أمرين، إلا أن التردد بين أمرين إما أن يكون كلا الأمرين متساويان، واضح، أو يكون أحدهما أرجح من الآخر، وهو الذي يسمى بغلبة الظن، بغلبة الظن. فمقصوده هنا بالشك إيش؟ أيهما؟ كلا الأمرين، مقصوده كلا الأمرين، سواء كان شكا متساوي الأطراف أو متساوي الطرفين، أو شكا فيه غلبة الظن، فكله شك، كله لا يغلب على اليقين، واضح؟ فغلبة الظن هذه ما لم تكن مبررة شرعا مدلل عليها شرعا أنه يعمل فيها بغلبة الظن، وإلا الأصل أن اليقين لا يزول بالشك أيا كان هذا الشك، سواء كان الشك الذي هو تردد بين طرفين بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أو كان شكا الذي هو بمعنى غلبة الظن أن يكون لأحدهما مزية على الآخر، يقول أنا ما أدري هل أنا متوضئ أو محدث، لكن يغلب على ظني أني متوضئ، أو قال يغلب على ظني أني محدث، هذا لا عبرة به، فلا ينتقل من حال اليقين إلا إلى يقين آخر. فقال: من تيقن الطهارة، يعني تيقن أنه متوضئ لكن شك في الحدث، شك هل أحدث بعد هذه الطهارة أو لم يحدث، فالأصل أنه إيش؟ على طهارة، باق على طهارة، لأنه هو اليقين والشك مطروح. وكذا العكس، لو كان متيقن الحدث لكن شك هل توضأ بعده أو لم يتوضأ، هل تطهر أو لم يتطهر، فالأصل إيش؟ أنه محدث، لأنه هو اليقين، والطهارة مشكوك فيها فلا عبرة بها، فلا عبرة بها. ثم قال: نعم، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. نعم، قال: فإن تيقنهما، تيقن إيش؟ الطهارة والحدث، كلاهما في محل اليقين، كلاهما متيقن منه، متيقن أنه متوضئ، متيقن أنه أحدث، لكن قال جهل السابق أي منهما، ما يدري أيهما الأول، لأن العبرة بالثاني، العبرة بالثاني ليس بالأول، الثاني ينسخ الأول، فإن كانت الطهارة هي الثانية فقد نسخت الحدث فهو متطهر، وإن كان الحدث هو الثاني فقد نسخ الطهارة في الثاني فهو الأصل الباقي، لكن هو الآن يجهل السابق منهما، ما يدري، هو متيقن أنه بعد هذه الصلاة توضأ، ومتيقن أنه أحدث، لكن ما يدري هل الحدث كان سابقا ثم توضأ بعده، أو الحدث لاحقا توضأ ثم أحدث بعده، لا يدري أيهما. قال: فهو بضد حاله قبلهما، أي إن علمه. المذهب يرون أنها أربع حالات في هذه المسألة، مسألة الشك واليقين هنا، أن تكون الحالة معلومة، يعني متيقن الطهارة وشك في الحدث، أو العكس، هذه حالة، فهنا يعمل بإيش؟ باليقين منهما، يعمل باليقين منهما، واضح؟ لأنه يعرف السابق منهما أو ما هو الأول منهما. ثم قال: فإن تيقنهما، تيقن الطهارة والحدث، تيقن الطهارة والحدث لكن شك في السابق منهما، فإن كان يعلم حاله قبل هاتين الحالتين فهو بضد هذه الحالة. كيف يعلم؟ يعني إنسان صلى صلاة العصر مثلا، صلى صلاة العصر، أو لنقل صلى الفجر حتى يكون بعدها نفل، صلى الفجر بطهارة، وبعد صلاة الفجر بعد الإشراق حصل منه حدث وطهارة، بعد الإشراق لما أراد يصلي الضحى حصل منه ما بعد صلاة الفجر إلى وقت صلاة الضحى حصل منه طهارة وحدث، لكنه لا يدري أيهما الأول أيهما الأسبق، ويعلم حاله قبل هاتين الحالتين أنه كان متطهر بعد طهارة، يعني كان متطهر وقت صلاة بعد صلاة الفجر كان على طهارة، هذا الذي يتيقنه الحالة التي قبلها، لكن بعد شروق الشمس حصل منه حدث وطهارة لا يدري أيهما الأول، لكنه يعلم الحالة التي كانت قبلهما وهي الطهارة، فنقول أنت بضد الحالة التي قبلهما، إن كانت طهارة فأنت الآن محدث، وإن كانت حدثا فأنت الآن متطهر. ما علة المذهب هنا؟ قالوا بضد حاله، لأنه إن كان متطهرا فقد تيقن الحدث بعد ذلك، لأن عنده حدث متيقن، وإن كان محدثا فهو بضدها، فهو متطهر يحكم عليه بأنه متطهر لأنه متيقن الطهارة بعدها. واضح؟ هذا المذهب. القول الآخر في المذهب وهو الأقيس والأفقه الحقيقة، هذا القول يعني فيه شيء من يعني الاعتراض عليه، أنه قولهم أنه بضد حاله، لأن ضد حاله متيقنة، إن كان محدثا فهو قد تيقن الطهارة وأيضا تيقن الحدث، فكلاهما محل شك، وإن كان محدثا فقد إن كان متطهرا فقد تيقن الحدث وأيضا متيقن الطهارة، فالمسألة كلها محل شك. والقول الثاني وهو الأرجح أن هذه الحالة سواء علم الحالة التي قبلها أو لم يعلمها، الأصل أنهما حالتان متعارضتان تتساقطا، وإذا تساقطت هذه الحالة فالأصل أنه يجب عليه أن يتطهر، يجب عليه أن يتطهر. ولو قالوا في المذهب، لو قالوا في المذهب إنهما حالتان تتساقطان والعبرة بما كان قبل، لكان هذا أوفق، لكان هذا أوفق، نقول يتساقطان والأصل ما أنت عليه سابقا، إن كان الطهارة فهي طهارة، إن كان حدث، لكن هذا يشكل عليه أنه تيقن حدثا وتيقن طهارة فهو في حالة شك، فالأصل أن نقول إن هذه حالة شك، وحالة الشك يخرج منها بإيش؟ يخرج منها بيقين. طيب أين اليقين الذي يعتمد عليه؟ هو لا يستطيع الآن يعتمد على يقين معلوم، لأن كل يقين يعارضه يقين آخر، واضح؟ فمن هو ما هو اليقين الذي يمكن أن يعتمد عليه؟ أن يتوضأ، فيخرج من حالة الشك هذه بيقين. هذا هو القول الثاني في المذهب وهو الأرجح، أن الإنسان إذا حدث عنده يقينان طهارة وحدث فلا يعمل بضد حاله قبلهما سواء كان علمها أو لم يعلمها. فالمذهب قالوا إن كان يعلم حاله قبلهما فيعمل بضدها، إن كان محدثا فهو متطهر، وإن كان متطهرا فهو محدث، وإن لم يكن يعلم حاله قبلهما فهنا إيش؟ قالوا يتطهر. هذا المذهب. والقول الآخر في المذهب أنه يتطهر مطلقا سواء علم حاله قبلهما أو لم يعلم حاله قبلهما، لأن هذه حالة حصل فيها شك، لا يمكن الخروج من هذا الشك إلا بيقين، ولا يوجد يقين هنا يمكن الاعتماد عليه إلا إيش؟ أن يحدث يقينا، وهو أن يتوضأ، وهو أن يتوضأ. هذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب، فأصبحت عندنا الآن يعني أربع حالات: أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، أن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، هذه واضحة يبني على اليقين، واضح؟ وأن يتيقن الطهارة والحدث ويشك أو لا يعلم أيهما الأسبق، ففيها حالتين: أو فيها حالتان، إن كان يعلم حاله قبلهما فقالوا يعمل بضد حاله قبلهما، وإن لم يكن يعلم وهي الحالة الرابعة تكون فيتطهر. وقلنا هذا القسم هذا إذا كان متيقن للطهارة والحدث الأصل أنهما يتساقطان، وعليه أن يبني على اليقين، واليقين هنا أن يتطهر مطلقا سواء كان يعلم حاله قبلهما أو لا يعلم حاله قبلهما. واضح؟ فتكون عندنا الحالات ثلاث. ما هي الثلاث؟ معي أنتم ولا تشوشت المسألة؟ الحالات إذن ثلاث في حالة الشك في الطهارة. الحالة الأولى شك في الطهارة، أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث فيبني على اليقين وهي الطهارة، وأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة فيبني على اليقين وهو الحدث. والحالة الثالثة أن يتيقن الطهارة والحدث جميعا ويجهل السابق منهما، فهنا نقول يجب عليك أن تتطهر ولا تنظر بحالك قبلهما، لا ينظر بالحال قبلهما سواء علم أو لم يعلم. واضح الصورة؟ نعم. أي المذهب يجعلونها أربعة أقسام، لكن نحن نجعلها ثلاثة أقسام. نعم. لا هو ليس إلا دليلا عقليا، يعني إن هذا يقابل الحالة التي قبلهما، إن كانت طهارة فأنت قد تيقنت الحدث فإذا أنت بضد حالك، إن كانت طهارة فنعتبرها حدثا وإن كانت حدثا فنعتبرها طهارة، لأن كلا الأمران. لكن هذا يعترض، إن قلت أنه متيقن الحدث فهو أيضا متيقن الطهارة، فالأصل أن هذه حالة شك يخرج منها بيقين وهو الطهارة أن يتطهر. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. نعم، هنا الآن انتقل إلى مسألة ما يحرم على من تلبس بالحدث الأصغر، ما هي الأعمال التي يحرم عليه فعلها مما يجب فيها الطهارة. فذكر ثلاثة أمور يحرم على المحدث فعلها. قال ويحرم، الحرمة هنا التي بمعنى المعصية التي يثاب تاركها ويعاقب فاعلها، وهذه الأمور الثلاثة هي التي يعني يجب أن يتطهر لها الإنسان، يجب أن يتطهر لها الإنسان ولا يجوز أن يفعلها وهو على حدث. وقوله يجب على المحدث، المحدث هنا عام يشمل الحدث الأصغر وهو الذي معنا، ويشمل أيضا من باب أولى الحدث الأكبر. فإذا كان الحدث الأصغر يعني ممنوعا منه في هذه الحالات الثلاث أو في هذه العبادات الثلاث، فكذلك من باب أولى الحدث الأكبر. قال ويحرم على المحدث مس المصحف. مس المصحف، المس هنا سواء كان بيده أو بغير يده من سائر أعضاء جسده، فالمقصود بالمس هنا المس عموما سواء كان بيده أو بغير يده. فالمذهب يرون أن مس المصحف لا يجوز سواء كان بيده بكفه أو بساعده أو بأي عضو من أعضائه، ولكن قالوا بلا حائل، بلا حائل، يعني إن مسه بحائل جائز ذلك. فلو مس المصحف بواسطة قلم أو بواسطة قفاز أو قالوا بعلاقة، يعني أن يكون المصحف موضوع في كيس أو له علاقة مربوط بها يعني كالحبل، فلا بأس، هذا يعتبر مس بحائل. فمس المصحف بحائل عند المذهب يجوز، ويقصدون بالمصحف هنا ما كتب فيه القرآن، ما كتب فيه القرآن، ويخرج بذلك في قولهم المصحف كتب العلم، فكتب العلم كالتفسير والفقه والحديث وغيرها من كتب العلم التي فيها آيات، هذه تعتبر إيش؟ ليست مصحفا، لا يقال عنها مصحف، فلذلك يجوز أن يمسها المحدث ولو كان فيها آيات من القرآن. أما ما أطلق عليه اسم المصحف فإنه لا يجوز له على المذهب مسه، ولو كان فيه بعض الآيات من المصحف، ليس كل المصحف، لا يلزم أن يكون مصحفا يعني كل القرآن أو كل آيات القرآن، ولو كان فيه بعض الآيات من القرآن، ما دام أنه يسمى مصحف فلا يجوز مسه. أما إذا كان من كتب العلم التي فيها بعض الآيات فهذه ليست مصحفا فيجوز عند المذهب مسها. فالمقصود بقوله إذن يحرم على المحدث مس المصحف، المصحف المراد به ما كتب فيه القرآن ويسمى مصحف عرفا وشرعا بخلاف كتب العلم. والمصحف ينطبق في المذهب على كله، غلافه وورقه كل ذلك مصحف، ولا يجوز على المذهب مسه. والمحدث أيضا يشمل الصغير والكبير، الذكر والأنثى، فكلهم يمنعون من مس المصحف إلا على طهارة. والصغير طبعا المراد به المميز، يؤمر بالوضوء، وعلى وليه أن يأمره بالوضوء كما يأمره بالوضوء للصلاة، فقالوا يأمره أيضا بالوضوء لحمل المصحف أو لتصفح المصحف. لكنهم رخصوا للصغير أن يحمل الألواح التي يكتب فيها بعض آيات، بشرط أن لا يمس الآيات وإنما يمس اللوح الذي يكتب فيه الآيات. فقالوا يؤذن للصغير أن يمس اللوح الذي يكتب فيه الآيات ثم تمسح، قالوا لأن هذا لا يأخذ حكم المصحف بإطلاق، فيجوز للطفل الصغير أن يمسه من غير أن يؤمر بالوضوء. الألواح كانوا في السابق وإلى وقت قريب، وهذا من أحسن ما يتعلم به أو يعلم به الأولاد، لأن في السابق ولا يزال معمول به في بلاد المغرب العربي، في موريتانيا والمغرب يحفظون القرآن على إيش؟ على صورتين، حفظ لفظ وحفظ رسم. حفظ اللفظ تحفظ الألفاظ قراءة، يعني أن تحفظ القرآن بالكسر والرفع وإلى آخره، وحفظ رسم يحفظون رسم الآيات، الرسم العثماني، الرسم العثماني. فلذلك كان الصغار سابقا وقديما في تعليمهم للمصحف كان لكل صغير لوح، ويكتبون الآيات بالرسم العثماني على هذا اللوح، فيتعلم الطفل الرسم العثماني ويحفظ الآيات، يكتب المصحف كتابة ويحفظ، كل يوم يكتبون يعني عدد من الآيات ويحفظونها لفظا ورسما. وهذا كان معمول به في إلى زمن قريب، حتى جاء التعليم النظامي الجديد فأصبح يعلم فقط يعني اللفظ دون الرسم. ولذلك كثير الآن من الناس حتى الكبار منهم ما يعرف رسم القرآن، ما يعرف رسمه، وبعض الرسم قد يكون مخالف لبعض القواعد الإملائية المشهورة. واضح؟ تجد مثلا رحمة الله تكتب إيش في المصحف؟ بالتاء المفتوحة، ها؟ وإن كان ليس في كل موضع، لكن في كثير من المواضع تكتب في التاء بالتاء المفتوحة، مع أنها هي الرحمة بالتاء المربوطة. فالمقصود أن الرسم العثماني يعلم، فالصغار لا مانع من أن يمسوا اللوح، يمسوا اللوح. لا غير المميز لا حكم له، لا حكم له، لأن غير المميز يعني المقصود به المميز الذي يحسن الوضوء لو علم، أما غير المميز الصغير فهذا لا حكم له، لكن المميز الذي يدرك الأمر لو أمر هذا يؤمر بالوضوء. نعم نعم نعم توقيفي، نعم هذا هو المصحف الذي كتب في زمن عثمان رضي الله عنه، هذا هو الرسم، وكتب ومأخوذ من الصحف التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حكم مس المصحف الذي عليه الأئمة الأربعة جمهور أهل العلم أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة، ودليلهم وهو دليل المذهب احتجوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والآية معترض عليهم فيها لأن الضمير يعود لا يمسه إلى الكتاب المكنون أو اللوح المحفوظ أو الصحف التي بأيدي الملائكة وليس المصحف الذي بأيدي الناس. والمطهرون قيل أن المراد بهم الملائكة كما روي عن ابن عباس. فالمقصود أن الآية ليست الاحتجاج بها ليس مستقيما، يعني عليه اعتراضات. أقوى ما يحتجون به وهو أقوى ما يحتج به في هذا الباب حديث عمرو بن حزم، الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وفيه بعض الأحكام ما يتعلق بالديات وغيرها، كان من ضمن ما فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فقالوا إن هذا الحديث نص في المسألة، نص في المسألة. فالقرآن المراد به المصاحف التي بأيدي الناس ولا يمسه إلا طاهر أي المتطهر. وإن كان أيضا هذا معترض عليه من عدة أوجه. معترض عليه أولا من إسناده، فحديث عمرو بن حزم مختلف في ثبوته، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، ولكن أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيره من أهل السنن، ولكن اختلف في ثبوته، وفيه انقطاع فيه إرسال. والعلماء أخذوا بهذا الحديث وعملوا بهذا الحديث لشهرته كما نقل عن ابن عبد البر وغيره أن شهرته وصلت حد التواتر. والإمام أحمد يقول لا شك أنه كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. فالحديث أو الكتاب كتاب عمرو بن حزم مشهور وأخذ به العلماء في الديات وفي الأحكام، فشهرته أغنت عن إسناده، أغنت عن إسناده. أما هو من حيث الصناعة الحديثية فيه علة أو فيه ما يضعف به الحديث. وأيضا من حيث المعنى معترض عليه بأن طاهر قد تعني طهارة المعنوية أي من الشرك، أي من الشرك، لأن الكتاب كتبه إلى قوم عمرو بن حزم وكانوا أهل شرك قبل دخولهم في الإسلام أو حال دخولهم في الإسلام. فالمقصود من ذلك أن الحديث معترض عليه إسنادا ومتنا، لكن هو أقوى ما يحتج به إضافة إلى ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه كان ممسكا المصحف على أبيه فاحتك، قال لعلك مسست ذكر، قال نعم، قال قم فتوضأ. ولكن هذا فعل صحابي أو قول صحابي قد يحمل على الاستحباب وليس بالضرورة أنه يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الأدلة في هذه المسألة لا تسلم من اعتراف، لا تسلم من اعتراف، لكن الذي عليه جماهير العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم أنه يجب أن يمس أو لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، لا يجوز للمحدث حدثا أصغر من باب أولى الحدث الأكبر أن يمس المصحف، وأنه يجب عليه أن يتوضأ. نعم. الآية لا يمسه إلا المطهر. ها؟ الآية قوله سبحانه وتعالى. لا لا، ذكرنا قبل قليل قلنا أن هذا الضمير لا يمسه أي اللوح المحفوظ أو الكتاب المكنون كما في سياق الآية، والمطهرون كما نقل على ابن عباس أنه الملائكة، لعلك غفلت شوي. طيب، فالمقصود أن الأدلة معترض عليها ولا تسلم من إشكال، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم هو هذا القول، وهو قول على كل حال قوي وعليه أكثر السلف، فلذلك هو القول المعتمد في هذه المسألة، يعني وإن كان في النفس منه شيء، وهذا هو المذهب كما قلنا. نعم. ثم قال مس المصحف والصلاة والطواف. اي نعم، عندي هنا خطأ في النسخة هذه ما فيها الصلاة. طيب، الصلاة طبعا الصلاة محل إجماع. نعم. لا لا، المسألة على الخلافية، تفاصيل ما يتعلق بمس المصحف محل خلاف، محل خلاف، لكن الكلام على من حيث الأصل في المسألة، مس المصحف من حيث الأصل. أما حينما ندخل في التفاصيل، التفاصيل كثيرة جدا، بعضهم يخص الكتابة دون أطراف الورق، وبعضهم يجيز مس غلافه دون ورقه المكتوب عليه، وهكذا المسألة تفاصيلهم فيها خلاف. أما من حيث الجملة، من حيث الجملة فالمس المصحف لا يجوز على غير طهارة، هذا مذهب الأئمة الأربعة. نعم. لا، الجوالات لا تأخذ أحكام المصاحف، ليست مصحف قطعا، لا تأخذ حكم المصحف، فالكتابة التي فيها يعني ليست كتابة حقيقية، إنما هي تختفي بزوال يعني بزوال الشاشة تختفي، فليست حقيقية، فلا تأخذ حكم المصاحف. نعم. الصلاة هي الثاني من مما يحرم على المحدث أن يعملها من غير طهارة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، محل إجماع كما نص عليه القرآن ونصت عليه السنة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا يدل على أنه يجب أن الإنسان لا يأتي إلى الصلاة إلا بعد أن يتطهر. وأيضا الحديث الصريح النص كما في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يقبل في الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة أيضا في الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. فهذه الأحاديث الصريحة في الصحيحين وغيره وقبل ذلك الآية وإجماع الأمة على أن الصلاة لا تصح بغير طهارة، لا تصح بغير طهارة. والصلاة المعني بها المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود، وألحق بها أيضا صلاة الجنازة، وإن كان صلاة الجنازة قد يقع فيها خلاف، ليست هي محل الإجماع، لكن قول أكثر أهل العلم أن صلاة الجنازة أيضا داخلة في هذا المعنى، لأنه قال أن صلاة الجنازة هي بمعنى الدعاء وليس فيها ركوع ولا سجود، ولكن الصواب أنه حتى صلاة الجنازة، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، حتى صلاة الجنازة. المذهب يرون الصلاة ذات الركوع والسجود وصلاة الجنازة وكذلك سجدتي التلاوة والشكر كلها داخلة في معنى الصلاة، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وإن كان هذا خلاف الراجح في مسألة السجود التلاوة وسجود الشكر، لأنها ليست بصلاة، ليست بصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن المذهب يرون أن الصلاة ذات الركوع والسجود وصلاة الجنازة وسجدتي التلاوة والشكر كلها داخلة في مسمى الصلاة، لأن فيها من جنس الصلاة، فيها من جنس الصلاة، فتأخذ حكم الصلاة، فيرون أنه لا يحرم فعلها من غير حدث. وطبعا إذا قلنا يحرم معنى ذلك أنها باطلة لا تصح، باطلة لا تصح، بخلاف قراءة القرآن، فلو قرأ القرآن على غير طهارة مع مس المصحف نقول هو آثم بمس المصحف من غير طهارة، لكن قراءته للقرآن صحيحة ويؤجر عليها، لا تعارض هذا، لا نقول إن قراءتك باطلة، لأن القراءة لا يشترط لها الطهارة، القراءة ليست مبنية على الطهارة، لو قرأ القرآن من حفظه ما يشترط الطهارة، أو فتح المصحف من غير مس ها فلا تشترط لها الطهارة، فهذه لا علاقة بها في مسألة الصحة والبطلان. هل مسألة الصلاة هذه مسألة فرعية تتفرع عنها، لو صلى على غير طهارة متعمدا الناسي لا إشكال فيه عند أهل العلم، هذا يقع، الإنسان يصلي وهو ناسي على غير طهارة، لكن الكلام لو صلى متعمدا ما حكمه؟ هذه مسألة خلافية. المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه عاصي ومرتكب لأمر عظيم، وذهب الأحناف إلى كفره، إلى أنه يكفر، وهذه مسألة خطيرة ويتجاوز فيها بعض يعني صغار السن أو بعض الناس يعني يتساهل فيها، والأمر خطير، العلماء اختلفوا هل يكفر أو لا يكفر، الذي يصلي من غير طهارة عالما عامدا، لأنه قالوا هذا مستهزئ بالله عز وجل وبشرعه، فلذلك الأحناف يكفرونه، يرونه كافرا لأنهم مستهزئ، لكن الجمهور من الأحناف من الحنابلة والمالكية والشافعية لا يرون كفره، وإن كانوا يرون أنه مرتكب لإثم عظيم، أن الإنسان يصلي من غير طهارة عمدا. نعم. والطواف، قال والطواف، هذه الحالة أو العبادة الثالثة التي تستوجب الطهارة. الطواف يعني بالبيت، والمراد بالطواف أي الطواف حول الكعبة، لأن السعي أيضا يسمى طواف. فالطواف المراد به الطواف حول الكعبة، وأما الطواف بين الصفا والمروة الذي يسمى السعي فهذا لا يشترط له الطهارة في المذهب، لا يشترط له الطهارة في المذهب، ولذلك خصوا الطواف أي الطواف بين حول الكعبة، حول الكعبة. وحجتهم في ذلك أو دليلهم في ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف صلاة، إن الطواف صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهم، مختلف في رفعه ووقفه بين أهل العلم، والأرجح أنه موقوف على ابن عباس، الأرجح أنه موقوف على ابن عباس. وأيضا احتجوا بحديث صفية أحابستنا هي لما حاضت في الحج، وحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا معترض عليه بأن المراد به هنا طهارة من الحدث الأكبر وليس الحدث الأصغر. على كل حال المذهب أنه يلزم الطهارة للطواف. الرواية الأخرى في المذهب عن الإمام أحمد أنه لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة من حج معه واعتمر أنه أمر أحدا بالطهارة للطواف، وإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه تطهر للطواف، لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. فالمقصود من ذلك أن الطواف على المذهب يرون حرمة أن يطوف الإنسان على غير طهارة، فإذا كان طائفا ثم أحدث في الطواف فالواجب عليه أن يقطع الطواف ويتوضأ ويتم من حيث نقض الطهارة، وقيل يعيد الشوط الذي نقض فيه الطهارة. هذا هو المذهب في هذه المسألة. نعم، لا نريد ندخل فيها، هذه تأتينا فيما بعد، لأن له كلام آخر حتى في الحدث الأكبر شيخ الإسلام، لكن هو يتكلم عن الحدث الأصغر، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء لحدث للطواف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم سواء قلنا بأنه مرفوع أو موقوف أن الطواف صلاة، هذا معترض عليه بعدة اعتراضات، أن قولهم أنه صلاة غير أنكم غير أن أبيح لكم فيه الكلام، فهم يرون أن يعني الطواف يجوز فيه الكلام ويجوز فيه الالتفات عدم استقبال القبلة ويجوز فيه يعني الشرب الماء، وكل هذه لا تجوز في الصلاة، فهذا يعني مخالفة لنص الحديث. نعم، مسألة إيش؟ والله الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجب، لا يجب، لكن الإنسان لا يتعمد يعني فعل هذه الأمور من غير طهارة، هذا يعني فيه التساهل في هذا الأمر يعني يدل على ضعف الإيمان. الإنسان وإن قلنا بأنه الراجح كذا، الواجب على الإنسان أن يحتاط لعبادته، يعني مسألة يختلف فيها العلماء ويقولون لك، وهناك جمع كبير من أهل العلم يقول لك بوجوب الطهارة، ثم تذهب وتطوف طواف الإفاضة التي يقوم عليها صحة الحج من غير طهارة، هذا الحقيقة عمدا يعني من غير يعني ضرورة، فهذا عبث ودلالة على ضعف الإيمان ورقة الديانة، فالإنسان ما يفعل ذلك. لكن هذا الأمر قد يحتاج إليه فيما لو كان الإنسان في حالة زحام شديد وقد طاف يعني عدد من الأشواط ثم انتقضت طهارة بسبب الزحام بخروج ريح، فهنا وقال قد أكملت طوافي ورجع إلى دياره وحصل ما حصل منه من فعل محظورات الإحرام، ما نبطل عبادته فيه. نقول طوافك صحيح، وهذه هذا هو الأرجح، أن الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، لكن أن يأتي الإنسان في حال سعة من أمره ها وهو على غير طهارة، بس يتعجز أن يذهب ويتوضأ، يقول لا سأطوف من غير طهارة، لأنه والله هذا هو القول الراجح. هذه رقة ديانة، هذه رقة ديانة ليس فقها، هذا قلة ورع، لأن الورع أنك تتطهر، ولكن قد تحتاج مثل هذه الأقوال في حالات الحرج، في حالات الشدة، في حالات المشقة، ممكن تأخذ هذا القول، للأصل أنك تتطهر. نعم، نقف عند هذا عند باب الغسل، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.